لغة ما أسمعك أنا. ما أسمعك. لا يأتي إن يأتي إن شاء الله إن كلمة فصدقه لم تقم صلاة 40 يوم ليست في الحديث. لا فصدقه الشيخ عبد الوهاب ذكر قال فصدقه ولم تقبل من صلاة 40 يوما لكنها ليست في الحديث. فصدقه ليست في الحديث صحيح مسلم دون فصدقه. ها لا يأتي إذا كان في سؤال فقط كفر بمنزل لم تقبل صلاة 40 يوما سؤال وتصديق كفر. يأتي إن شاء الله يأتي في كتاب التوحيد ويأتي المصنف فهم في ذكر فصدقه لم تقل له صلاة 40 يوما وليس في الحديث في كلمة فصدقه. ما في حديث صحيح. لا هل المقصود من غسل الميت التطهير أم التنظيف؟ وهل يستدل بغسل الميت ما يستدل عنه الماء الذي خالط أو شيء طاهر ليس بالطهورية؟ نعم السدر ما يستدل بالماء الطهورية. والمقصود من تغسيل الميت تطهيره وتنظيفه رفع الحدث عنه وتنظيفه أيضا. نعم.